لم يقر المدعى عليه يكفي في إثبات واحد من أمور ثلاثة: شهادة رجلين، شهادة رجل وامرأتين، شهادة رجل ويمين المدعي. هذه بينات المال وما يتعلق به المال. وعلى هذا فيكون قوله تعالى اثنان هذا مبني على الأكمل، يعني أن الأكمل في الإشهاد على الوصية أن يكون الشاهدان رجلين. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الوصية عند حضور الموت، جواز الوصية عند حضور الموت لقوله إذا حضر أحدكم الموت، وهذا مقيد بما إذا لم يتغير تمييز الموصي، فإن تغير تمييز الموصي فلا عبرة بقوله. يعني لو كان عند موته اضطرب وصار كلامه غير مرتب فإنه لا عبرة به بهذا الكلام، وهذا معروف من قواعد الشريعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يشترط للإشهاد أن يكون الشاهدان ذوي عدل، لقوله اثنان ذوى عدل، وسبق لنا تعريف العدالة. ولكن إذا لم يوجد عدل ووجد فاسق مأمون فهل يقوم مقام العدل؟ اختار بعض أهل العلم أن ذلك يقوم مقام العدل، وأن اشتراط العدالة إنما هو عند التحمل، بمعنى أنك إذا أردت أن تشهد فلا تشهد إلا عدلين، أما عند أداء الشهادة فالضرورات لها أحكام. إذا لم نجد من يشهد إلا هذين الفاسقين لكنهما في الأمانة موثوقان فإننا نقبل شهادتهما. وهذا الأخير هو الصواب، أن العدالة الشرط مع الإمكان، وأما إذا لم يمكن فإنه تقبل شهادة الفاسق بشرط إيش؟ أن يكون ثقة. وكم من إنسان يكون فاسقا في عبادته لكنه أمين في شهادته. ونعلم أننا لو اتبعنا اشتراط العدالة في أداء الشهادة معتبرين الشروط التي ذكرها الفقهاء في العدالة أن كثيرا من الحقوق سوف تضيع، لأن كثيرا من الناس ليسوا على الاستقامة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله. ومن فوائد الآية الكريمة جواز شهادة الكافر إذا عدم المسلم، لقوله أو آخران من غيركم. وهل يختص هذا بالكتابيين أم بكل كافر؟ ظاهر الآية قولوا جماعة كل كافر، لقوله أو آخران من غيركم، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو شيوعيا، أي كافر لقوله من غيركم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن شهادة الكافر لا تقبل مطلقا، وأجابوا عن هذه الآية بأنها منسوخة، لأن الله تعالى اشترط العدالة في الشهود والكافر ليس بعدل. والقول الثاني أنه جائز، أن شهادة الكافر جائزة بشرط أن يكون كتابيا وأن يكون عند الضرورة، فاشترطوا شرطين: الأول الضرورة بأن لا يوجد مسلم، والثاني أن يكون الشاهدان كتابيين. وهؤلاء تجزو لاشتراط الضرورة بقوله تعالى إن أنتم ضربتم في الأرض إلى آخر. وقيدوا ذلك بالكتابيين أو بالكتابيين، قيدوا ذلك لأن القضية التي وردت فيها الآية كان الشاهدان من أهل الكتاب، وقالوا في تقرير الاستدلال إن خروج إن عدم اشتراط الإسلام في هذه الصورة خرج عن الأصل، وما خرج عن الأصل وجب اختصاصه بما ورد فيه فقط. ولا شك أن الجواب على هؤلاء سهل، نقول الآية الكريمة عامة والعبرة بعموم اللفظ. ولذلك إذا أراد الله تعالى تخصيص الحكم بأهل الكتاب قيده، كما في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل، وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فأما أن نقيد ما أطلقه الله فهذا ليس بصواب. وهذه قاعدة يجب على طالب العلم أن يسلكها، كل شيء ورد مطلقا في القرآن والسنة فلا يجوز إضافة قيد إليه أبدا، لأنه إذا فعل ضيق ما وسعه الله واتخذ نفسه مشرعا ومستدركا على الحكم الشرعي، وهذا خطير. فالقاعدة إذن أن كل ما أطلقه الله ورسوله فالواجب إيش؟ إبقاؤه على الإطلاق، ولا يحل أن نضيف إليه قيدا إلا بدليل، دليل لا بد من اتباعه. وحينئذ نقول الصواب أنه يجوز أن يشهد اثنان على الوصية عند عدم المسلم، سواء كان كتابيين صالح بن هارون أو من الكتابين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة علو مرتبة المسلم على الكافر، وهذا لا إشكال فيه. وجه ذلك أن شهادة الكافر لا تقبل إلا إذا لم يوجد مسلم، وهذا يدل على أن المسلم أعلى مرتبة ومنزلة من غير المسلم. فإن قال قائل فهمنا أن شهادة الكافر فيما يتعلق بأمور المسلمين لا تجوز إلا عند الضرورة، فهل تقبلون شهادة الكافر أي شهادة الكفار بعضهم على بعض؟ الجواب نعم، سواء كان للضرورة أو غير ضرورة، شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة، لكن بشرط أن يكون عدلا في دينه كما اشترطنا في شهادة المسلم أن يكون عدلا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السفر يطلق عليه الضربة، يطلق عليه الضرب في الأرض لقوله إن أنتم ضربتم في الأرض، والقرآن الكريم تارة يذكر السفر بلفظه وتارة يذكر عنه الضرب في الأرض، فقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر هذا ذكر السفر ولم يقل أو ضربتم في الأرض. وقال تعالى في الصيام فمن كان منكم مريض ومن كان منكم مريضا أو على سفر، وقال في فدية الأذى ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. لا ما غلط، ما تدخل في المثال. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة إطلاق الضرب في الأرض ولم يقيد بمسافة القصر أو أكثر أو أقل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا أراد الشاهدان من غير المسلمين أداء الشهادة فإنهما يحبسان من بعد الصلاة،

وسبق في التفسير بيان وجه الفرق، الفرق بينهم. ومن فوائد الآية الثالثة أنه كلما كان الشيء أقرب إلى استنتاج الصواب والحق بالشهادة فهو أولى أن يتبع، لقوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهه، لأن الإنسان إذا فهم أن من ورائه أناسا سيقومون برد شهادته والإقسام على بطلانها فلا بد أن يتحرى الصدق فيما شهد به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله والسمع والطاعة له، لقوله تعالى واتقوا الله واسمعوا. ومعنى اسمعوا هنا استجيب كما سبق أيضا في الشرح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه أخبر بأنه لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته، وخبر الله صدق. لكن يشكل على هذا أن الواقع أن الله إيش عجيب، قد يهدي الفاسقين ويهدي الكافرين، فكيف نجمع بين الواقع وهذا الخبر الصادق؟ الجمع نقول إن الله لا يهدي القوم الفاسقين أي الذين كتب الله تعالى عليهم الفسق، وأما من كتب أن يؤمن فيؤمن ولا بد. ولكن الفائدة من هذا إطلاق قوله لا يهدي القوم الفاسقين الإشارة إلى أن عدم هداية الله للفاسقين لأنهم اختاروا الفسق، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. نسأل الله لنا ولكم الهداية وأن يعيذنا من أنفسنا والشيطان. نعم. شهادة الكفار كلنا يجوز بعضهم على بعض. نعم. ولو كانوا لغير ضرورة. ولو كانوا لغير ضرورة. إيه نعم. يعني هل لا يفرق بين هذا بين أهل الكتاب وغيرهم؟ لا فرق. إيه نعم. لكن لا بد أن يكون عادلا في دينه كما يشترط في المسلم أن يكون عادلا. شيخ عبد الله جلال. ما ذكرنا شيخ أن الشهادة بعد العصر أن لأهل الكتاب لا يعتبرون هذه الصلاة عندهم يعني معظمة. كان في حديث ابن عباس عندما قال ابن موسى الأشعري يعني لا، الصواب ان صلاه العصر وان لم يعظموها لانها عظيمه عند الله، ولان العقوبه اسرع الى من شهد كاذبا او حلف كاذبا بعد صلاه العصر. وابن عباس الشيخ نعم يعني شهاد ابن عباس يخالف هذا مش قال حديث المسألة الشعرية عندما قرأناه في التفسير. نعم. عندما قال له اجعلها بعد صلاتك في دينك. في ايش؟ في دينه. ايه هذا اختياره. نعم. اشترك رجلان في جريمة ما. اشترك. رجلان في جريمة. نعم. وعند التحقيق وجدت غرائب كثيرة تدل على أنهما هم الفاعلات حقيقة. أنهما؟ مفتعلان لهذه الجريمة. مفتعلانها؟ مفتعلان لها. أي أقول اشترك في جريمة وثبت بالقراءة يا شيخ بالقراءة. نعم. أراد المحققون أن يسحبوا منهم اعترافات، هل يجوز مثلا المحقق أن مثلا يخلو بأحدهم ويقول إن صاحبك قد اعترف بهذه الجريمة وكان عند أنكره من قبل؟ نعم. لا ما يجوز هذا كذب. سمعني عبد الله. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجيب. جبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر وإذ أوحينا. سبق لنا قواعد في التفسير ينبغي أن نراجعها الآن. أولا، ما الذي ينبغي لمن أراد أن يفسر كتاب الله عز وجل؟ محمد آدم. إيش؟ لا، أول ما يبدأ هل نقول تدبر القرآن أنت نفسك ثم انظر ماذا يكون لك وبعدين راجع عليه؟ نعم. الدليل فقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. طيب، وهل يكون عند الإنسان ثقة أنه أصاب ما أراد الله؟ جزاء. إذن كيف يعمل؟ طيب، بعد ذلك يرجع إلى كتب التفسير. وهل يرجع إلى كتب التفسير بالأثر أو بالنظر؟ بالأثر أول وبالنظر ثانيا. طيب، يشترط لهذا إذا أراد أن يفسر القرآن بعد ما يتدبر بنفسه أن يرجع إلى الأخ اللي وراء. نعم، كتب التفسير انتهينا منه، لكن هل يفسر القرآن أو هل يرجع في تفسير القرآن إلى آراء المتأخرين؟ يعني المراتب التي يسلكها. يفسر القرآن بإيش؟ بالقرآن، ثم ما في مرتبة ثانية، تفسير الصحابة، ثم تفسير كبار التابعين الذين يعتنون بتفسير القرآن. طيب، مثال لتفسير القرآن بالقرآن، عبد الله. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس شيئا. طيب، ومثل القارعة ثم القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس. طيب، وبعد ذلك نرجع إلى السنة. طيب، تعليل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن، لكن التعليل هذا حكم، يعني نكون نرجع إلى تفسير الله تعليله واضح، لأن يعني الله أعلم بمراده بكتاب. ولا أحد أعلم من الله، ولا أحد أعلم بعد الله من رسول، ولا أحد أعلم بكتاب الله من البشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، المثال عندي يلا مراش. نعم. ايش؟ جدعان. طيب. نعم. تمام. فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القوة بالرمي. تمام. تفسير الصحابة. تفسير الصحابة كثير يعني. ايش؟ قال الحاجة. لا على كل حال هذا احتاج الى لكن كل غالب التفسير بالاثر غالب عن الصحابة مثل لا ريب فيه اي لا شك فيه هذا موجود. نعم. نعم. تقطعت من الأسباب يعني المودة. طيب. أحسن. تمام. الأمثلة كثيرة في الواقع. طيب. إذا لم نجد في كلام الصحابة نرجع إلى كلام كبار التابعين المعتنين بالتفسير مثل من؟ مجاهد بن جبر. نعم. كيف عرفنا مجاهدا من الذين لهم عناية بالتفسير؟ نعم. تمام. لأن أخذ التفسير عن ابن عباس، وابن عباس هو من أعلم الصحابة بالتفسير. إذا احتملت الآية معنيين فهل نحملها عليهما أو ماذا؟ وليس بينهما تعارض على السواء ولا على السواء؟ طيب إذا احتملت معنيين على السواء وليس بينهما تعارض واجب أن تحمل على المعنيين جميعا، لأنها إذا احتملت هذا صار المعنيان من معانيها. مثل. نعم. طيب هذه واحدة. هذا رأي ثاني. ما هو في كلمة واحدة أوضح من هذا. طيب صح، يعني إما أن نقدر في أو عن في. أيضا والذي إذا عسعس فسره بعضهم بأن المعنى إذا أقبل والآخر إذا أبى، لكن هذا المثال قد يؤاخذ، قد يكون عليه ما آخر، وهو أن تفسيره بأقبل بأدبر يغني عنه قوله والصبح إذا تنفس، لأنه إذا تنفس الصبح أدبر الليل فيكون راجح الأول. طيب إذا وردت آية عامة وآية خاصة فهل يكون بينهما تعارض أو يجب العمل بهما جميعا؟ طيب يعني يجب العمل بهما جميعا، مثل قوله تعالى في سورة المجادلة تحرير الرقبة من قبله يتناسل، وفي آية أخرى رقبة مؤمنة. وش الآية؟ في آية لا يعخذكم الله باللغة في أيمانكم. آية القصر. نحمل نحمل على اشتراط أن تكون مؤمنة، لأن هذا الإطلاق قيد بكلمة مؤمنة في هذه الآية. طيب، لو قال قائل إن الحمل غير صحيح، الحمل غير صحيح، لأن هذه كفارة الظهار ثلاثة أنواع، كفارة القتل نوعا، لكن الكلام ليس في عدد الكفار، الكلام في الرقبة، الرقبة المشتركة بين الكفارة الأول. ويؤيد هذا حديث معاذ بن الحكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة، يؤيد هذا. طيب، هل من ذلك قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا المتقين؟ ليس منسوخ. المائدة النساء. نعم، طيب، توافقون على هذا ان ايه البقره منسوخه بايه النساء؟ نعم، لا، الحديث هذا ما هو ناسخ، الحديث مبين للناس ان الله نسخ بايه المواليد، لكن هل هي منسوخه بايه المواليد؟ نعم، طيب بين. ما هو الجمع؟ صحيح، هذا هو الصواب، لا غير مسموح، لأن الله قال للوالدين والأقربين، أخرج من كان وارثا فيبقى من ليس بوارث، فلا يعاد غاية الموارث. أحيانا يكون الوالد غير وارث، أحيانا يكون الوالد غير وارث، كما لو كان الوالد رقيقا مثلا فإنه لا يرث من ابنه، لكن لا بأس أن يوصي له أو يؤمر أن يوصي له، خصوصا إذا قلنا بأن العبد يملك بالتمليك، لأن العلماء خلفوا هل العبد يملك بالتمليك أو أنه إذا ملك يكون الملك لسيده، أو يفرق بين أن يكون المملك السيد فيملك أو غيره فلا يملك. الصحيح أنها غير منسوخة، وما ورد عن السلف بأنها منسوخة فإن السلف يطلقون النسخ على التخصيص، لأن التخصيص في الواقع نسخ للعموم فيطلقون عليه النسخ. طيب، مر علينا في قريبا في سورة المائدة قصة الإشهاد الكافر على الوصية، فهي ذات سبب ولفظها عام، فهل نقول إن هذا العام خصص بالسبب أو لا؟ نعم، يلا يا فجر، نقول السبب لا يخصص، لا يخصص العموم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، ما هو السبب الذي ورد فيه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم إلى آخر؟ أشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب. طيب، فأنزل الله هذه الآية، لكن لو أنه لم يجد رجلين من أهل الكتاب ولا من المسلمين وأشهد رجلين من الشيوعيين، فهل نأخذ بذلك أو نقول إنه خاص بالكتابيين؟ كيف ذلك؟ ما؟ إيش؟ مو هالجامع. نريد الآن اللفظ العام. اللفظ العام في الآية. تواعد منكم أو آخران من غيركم. فقول من غيركم يعم الكتابيين وغير الكتابيين. طيب، هل يخص هذا الحكم يحيى، هل يخص هذا الحكم بشهادتهما في الوصية أو حتى على غير الوصية لو شهد على أن الميت أقر بدين في ذمة لفلان حتى على الوصية؟ بس الواقع وصية، نأخذ بالعموم. وين العموم؟ وين العموم؟ بس أرنا إياه. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.